سورة العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سورة التسيست. أسيسم الربين ذا حنين يتشور ذا حنا. ألف لام ميم. أنوان مدن أذا شننفا من كان ذا ينو من مهني وثن تجرفا أقراغ نجرب دياقيا وذا شي لان قهر سن أكن ذي سفان ربي وذي يمن ذا غاد الصح ذا وذاك إذي شدبا. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. أن ونوي ذاك يخدم ذي السيئات أذس نسلا يخاذ ويسحكما وإن يترجون ربيا ذو الأقرار أثيدي مرير الوعد الربي مدياس نستغيسل بكل شيء العلم يشعر حد. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وإن يوصفني منيس أرطع شيخ ذمي منيس البريح وجغت خرقيه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وإذا كني يمنا ذي صرح كان يخدما أنا محوش سيات نسان أثنى الجزية سوى أكثر وبينك نلا خدما. أوصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أن وصف نذ ماذي يخدم رحسن إيوثي ديروان مغصبنك أي ثقمة أشريه ونورث السنال إمير لهم تضوع على غورينا ردو غرم أكوني تخبرك الخدم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. وإذا كني يمنا ذي الصلاح كان يخدمان أثنى نور الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. لن شرق مثلا أقرنس نمرس ربي موثان تميو من سربية أن يحسب ردا مدن أم العثاب أني ربية مديوسا نصر غرب فيك أسقر يحيذوا إن الله ملاث نكنية ربيع نريع رمالا أين اللان ذقورا وان أتخرق ذاك الملان أكندي استظهر ربية. وإذا شكني يمنا أكندي استظهر وذاك يمنا سيسا وننسن المنافقون. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفطرون. أن نسوي ذي كفرا إوي ذكني يمنا أثبعت الدبريث النار أندم السيات نوان أرستد من الشماء ذكر أخذ من ذي السيات يهوى ياسن كان الكثب أذرف ذن ثعكم تنسن تعكمين بيضنين أغر تعكمين النينسن السنين القيامة أثنسجن غفيا إذ قرن ذي الكثبات. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. نشجع دنوحي القميش يقيم غصنا لفنسنا قال 50 سجسن إذا همثني بالطوفان نحن ما كنا ظلمن ننجات نستدوي ذاكيس يلن داخل نسفنا نقمت سيد العالم يتخرقيت أكنذا منن. وإبراهيم إذ قال لقومها اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أكن الذي إبراهيم يمشني النغن القميش عادث ربي ثقذمت ذوين يا خيراون لو كان عادث عرمم أخركني دلت عبذم من غير ربي إدغاغا أتانت خلق مدركث وإذا شكنا لت عبذم من غير ربي مرسعين لشاون دفكن ذا الرزق ذربط الرزق غور ربي أعذث السر نشكرثت غور السلث غرم. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إذ البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. ما تشدفن شدفن رجيري لنقف لنوان إن في موري اللي في اللاس حشن صوري فنن أرزرين لنغامك ديف ذا ربنا الخلقيس ومن بعد هني دي عيوذ ونغفر بيسهر. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. إن سن الحث ذي القعام مقرث أم كيف ذا الخلقيس ومن بعد رب دي عيوذ الخريقة ثاني الجروث ربي يزمر كل شيء. يعذب من يشاء ويحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أذي عذبون يفغى أذي سمحون يفغى ورسلة غرم هنو مفعير ملع ذي القعان غضق جنيا أرتسعين من غير ربي أحبه ولا معاون. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. وإذا كنني كفرا سليتنا ربي نكرن في مليلك يذس وإذا كويستن ذي الرحمة أسعان العتاب ذا قرحان. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ورد جواب القميس حشني مي السنان نغتسنا يرستي ثمس ينجاتي ضربي ثمس وإن يكل العلامات القوم نيس منن. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. إن ليسنا لتعبذا من غير رب مدغغا ثلثا سميح مرم ذي الحياة الدنيا أثن يوم القيامة أذي فري وذقوا أذي رقم وذقوا فنزدغتن وانتمس ورثسعيم حتى كن منع. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. يومنيس لوطي ثبعيث ينا أقل روح غربا فيه المتصور نسوى غراب يسنى يضب الرمور. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نفكيز إسحاق يعقوب أن جعلت ذي الدريينس النبوة ذي الكتاب أن خلصت ذي الدنيت ذي الحرف ذي الصالحين. ولوطا قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أهنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. لوط إمسنين القميش ألا تخدم من تفضحين حدو الكنيز والغرسة ذي تخرقيتك الملان أمكت عنه مرقسا تسقط طعم ذي قبرذان ما تملال من دغار تجمع حشر من قعد خدم ورد جوبا القميش حشر مية سنان أفكاد لأعتبر ربي ما تحلد قرض ينا ربي نصري أغفر قميش فسدا. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. مدو سنويد شقع غريب راهي مثل الشرا الننس أنس سنجر الغشي التدفقية أثنيذ تصير من إن يسني إبراهيم أثنظط ذي شقلة الننس الكلين أعلم سوي ذكي اللان ذيس أثننجو سلوى شوريس حشا ثمطو ثيسكان نتتذ قذين قرن. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. مدو سلود شقع غرلط أريف رحي السن يتحير أتصف اللشن أننا شور تقال رح جنرى أخلاق المشاد أكد نجوس وشوريه حشا كان ثم الطوثيه نتتذق ذي نقران نسدك نذ ناظر لعتاب قصيح ذي جني في الغشي التدفاقية على جرع الدن ثلاث نجد ذي سرع رمى أثبان الديوي ذي تعقلا. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. غرمدي الندن شقع إهمس شعيب ذنفيا إن يسن القمي عبد ربنا ترجوم الجزب بس الأخر الجثس خطر ذي القعام اشكد فنت تغريد غرصا ازرزرهني جان الصباح بقي خمنا نسن بركن. وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. أكن لذا عاد الثمود إبانا وندش نظران ما تظرمي خامنا نسن يزين زند الشيطان أينك نذي خدمان يزقى يزند غففريد إينا لن عقليا. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. أكني ولد قارون إذ فرعون يكذ هامان يميزن دبوي موسى ماشي كان يون البيان تكبر طغان ذي ثمورث يكن هنور سنسر. فكل نخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من غرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كل حد ذي سن عقبيت سرق در ندنو في نس اللنوذ مدن الشجاع أذو يرجمت شحراش اللنوذ يطف الصيح اللنوذك من اللي رقعة السبجعيثا اللنوذك نستغرق ربوش نظري مران نقدر مني ما ننسن. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهان البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وإذا شك الندي يقمن من غير رب من الدكال لم يرثار نسلم في السيس ثق مخام ذا ينتظران ولا شخام ضعفان أم خام نتي السيس أملو كان لنعرمن. إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. رب ثاني يعلم ذا شو إثعب ذم تجمت نسا نسوي سوى غرذرا يشنى لضب الرمور. وإذا كمان راند المثول نتسوي ثني ديم الدن إثني فهما ذا العارفين. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. يخلق ربي جنوان ذي القاع أكن رقن وإن يكذر على ما يوثي الهند المؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أعرضين إذن وحا ذي القرآن بدغة تظليث تظليث قتنه غفتو مسيخين ذي المنكر ذكر ربي قم القرآن ربي يعلم كتخذ مم. حزب ولا تجادلوا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وللقاية جدل وإذا كيس عن الكتاب اليهود والنصارى حتى استناكين يلهان حتى وقدر من ذيك سن إن تسن نكون نومن سوين يكدين زلن فلاونا فلانا ربنا غضى ربنا ون أثنيون كان وحدس نكونين أقلاغا صدعيث. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. أكندنا نزل في الله وذلك تشيني الكتاب وذلك مدن فكر كتاب ومن نيس وذلك وقيا جالس وهي من نيس وينكر الله يثنى حشو اللند الكفر. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. يكثر لي ظرف السنة قفريس أطارت فكتاب ورتخطف سفوسيك يوكني من الشكل وذي حمرن الباطل هلا نستذل لا يثبانت ذي قذمار نبوي ذنية مدي فكار بالعلم وينكر لا يثنى حشو إلا الظلم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أن نسمج دفكية ذا بسيوة المعجزة إن سن المعجزات ذين إلا نغر ربي نكذا من ذار أدبينا وثنك فرابد ننزل فلسن الكتابة أقارن تدفلسن وإنما ثنذا الرحمة ذو سمكتين يوذ يمنا. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. إلى سن بركة ربي جري ذون ذينه يعلم سوين يلان ذي جن وليكذ القاع وذي سمن سر بطل فرنس ربي وحيد أذوي ذاك الخاسرين. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أثني الحرن غل عذاب أمرد نسمى رجل تريه نديوس العذاب أدياس لبن الفلاش له نرد تسوين بخبار أهل الحارن غل عثاب جهنم استهد الزيد يوذح النكفر. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. السلم رهني ديغوم العثاب النيسن نيسن وردو يضار ننسن أسنيني أهو عرضت أين سلم تخدمم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. العبادي وذيونا هجرت رقع وثوسع لنكين رتعب ذم كرثر ويحذب ودغلموث ومبعد دقرم غرنا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا شكني يمنا ذي شرح كان خدما أجند نقم ذي الجنة العريات تسجلا الدوسن السفن لما ذي اشترى جدغا ذي وقيد الخلاص يرهان يوين خدم من يقام. وإذا فكني صبرا الشيرين في باب نسن. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أشحال بيني الدون ذي القعر يسعى رزقيس رب رزقكني رزقيت نستيس الذي كل شيء العالمي سريسع الحد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنا يوفكون. مثسرطا وخلقا إغنون يكو ذي القاع إسخر الديطي جاقور إذا قدينين أذا ربي أمك إيه وقين أذ وحدا. الله يبسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ربي سوسع الرزق غفني فغادي العباد احكمي غفا يظنين ربي يعلمش كل شيء. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ما سرطا أنبوى لسكن من ذي جنيا يسن يحيى ذي القاعة بعد كني مثل موت أذك دينين أذى ربي ينسن الحمد لله أتصدي شنء الفهما. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الدنيا ذزه ذلعب براش ملك خام لخارف ذي نذي الحياة الصح لو كان ذغاذ عليما. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. مرى ركبا ذي سفين الذعون ذي سعنين غرب ذي قول يصفان من مهن الدين جاء غالبر ها كان أشق من أشريش أنفسا غشر نكرا أي النيز ذي نفكا أنفسا نتمتعان أما السان أدك علما. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ورزرنا لن أقلا نقمشن الحرم الرمان مدن ألس وخلفا ذي ثمود النيزن دي الزين أمخي يومن سر فطر كفرن سنعم ربيا. ومن ظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. أرير لهم الظلم منا دقرن الكتب غف ربيا نغليش كدي بالقرآن مد يساغرس يسلاث أني مرشب بمكان ذي جهنم الكفار. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا كنا عشفن في الجرنة أشن مر إذا ذان النغي الهان أثر خير ربي يسن